نستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: الحج يجب مرة واحدة، الحج يجب مرة واحدة. قال: أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر، وما زاد فهو تطوع. يقول: من الأمور المجمع عليها أن الحج يجب في العمر مرة واحدة فقط، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الحج على كل مسلم مستطيع، ووفرت فيه شروط الوجوب التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. طيب، هناك حالة يجب على الإنسان فيها حج ثاني بالإضافة إلى حجة الإسلام، ما هي هذه الحالة؟ هي حالة النذر. لو أن الإنسان نذر وقال: لله علي أن أحج، سواء يعني أطلق أو قال مثلا: لله علي أن أحج هذه السنة، أو أن أحج سنة كذا، أو لله علي أن أحج إذا حصل لي الشيء الفلاني، يقول مثلا: إن شفي مريضي أو إن شفيت من المرض فلله علي أن أحج، إذا نجحت في الاختبار فلله علي أن أحج. فهنا حتى لو كان هذا الشخص قد حج حجة الإسلام، فإنه يجب عليه حجة أخرى غير حجة الإسلام. طيب، لو إنسان نذر أن يحج حجة الإسلام، هنا خلاص يبقى هي حجة واحدة فقط، وتصبح واجبة من جهتين: من جهة أن الله تعالى أوجبها عليه، ومن جهة يعني أنه نذرها. يعني ممكن الإنسان أن ينذر فعل الشيء الذي هو واجب عليه في الأصل، وأنا ما فائدة النذر؟ النذر يعني يؤكد الوجوب في هذه الحالة، لكن لو نذر الإنسان شيئا مستحبا تحول إلى واجب بالنذر. الشيء المستحب لو إنسان نذره تحول إلى واجب. يعني مثلا لو إنسان قال: لله علي أن أصلي صلاة الظهر، فهي صلاة الظهر هي واجبة بالأصل، سواء نذر ولا لم نذر هي واجبة. النذر هنا زادها وجوبا، يعني أكد وجوبها، تصبح واجبة من جهتين: من جهة أن الله تعالى فرضها، ومن جهة أن العبد نذرها على نفسه، والله تعالى قال: وأوفوا، وقال الله تعالى: والذين يوفون بالنذر، وآيات كثيرة يعني في الثناء على المفيد بالنذر والأمر بالوفاء بالنذر، والنذر عهد، يعني وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فإذا نذر الشيء الواجب تأكد وجوبه. طيب، لو نذر شيئا مستحبا، قال مثلا: لله علي أن أصوم يوم الاثنين، أو أن أصوم يوم عرفة، أو أصوم يوم عاشوراء أو كذا، أصبح هذا الشيء الذي هو مستحب أصبح واجبا بهذا النذر. فإذا الحج في الأصل لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ولكن إذا نذر الإنسان عن نفسه حجة أخرى أصبح الحجة الأخرى واجب عليه لأنه نذر، وما زاد فهو تطوع، ما عدا حجة الإسلام والحجات المنذورة، ما عدا ذلك فهو تطوع. قال: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. إن الله كتب عليكم الحج يعني فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم سكت لم يجب، فالرجل أعاد السؤال مرة ثانية: أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب، والرجل أعاد السؤال مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. يعني قال: أنا سكت متعمدا، لا أريد أن يعني أشق على أمتي وأن ألزمهم يعني بشيء فيشق علي، فقال: لو قلت نعم لوجبت. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يجب كل عام لأصبح ذلك واجبا على المسلمين ولم استطعت. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني الأمم السابقة كثرة سؤالهم للأنبياء، كلما شددوا على أنفسهم في السؤال كلما شددوا الله عليهم. مثل قصة البقرة مع بني إسرائيل لما حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن، فبنو إسرائيل يعني قال لهم نبيهم إيه موسى عليه السلام، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طبعا كان سبب القصة أنه قتل قتيل، قتيل من بني إسرائيل قتل، واختلفوا في القاتل، يعني هل القاتل فلان أو فلان، فتنازعوا في القاتل وذهبوا إلى موسى عليه السلام يقولون له يعني من القاتل، هل هو فلان أو هو فلان. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا تستهزئ بنا، من اللي قاتل القتيل قلنا يذبحوا بقرة، إيش علاقة البقرة بالقتيل؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال يعني لهم هو إنه نبي كريم ليس من شيمة الرسل ولا الأنبياء، أن يكون من أهل الاستهزاء والتهكم بالناس. عندما أقول لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فأنا جاهل وصادق، وهذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. فكان عليهم أن يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى ويذبحوا أي بقرة، كانت الأمر فيه سهولة، خلاص إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يشوفوا أرخص بقرة ويذبحونها ويجزئهم هذا. كلما سألوا شدد الله منه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني فما كان عندهم الأمر سهل، كان سهلا، فشقوا على أنفسهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها لا فارض ولا بئر عوان بين ذلك، المتوسطة ليست مسنة ولا صغيرة، لا هي يعني بكر صغيرة ولا هي فارض يعني مسنة كبيرة، عوان بين ذلك، ولكن وسط يعني عمرها المتوسط، لا هي يعني صغيرة جدا ولا هي يعني كبيرة جدا. فأيضا إلى هذا الحد والأمر سهل برضو، يمكن أن يجدوا يعني بقرا كثيرا بهذه الكيفية. فسأل سؤالا ثانيا عن اللون شدد عليه، وسأل سؤالا ثالثا، فكلما سألوا شدد عليه، حتى لما سألوا يعني بعد السؤال الأخير يعني صارت البقرة يعني موصوفة بالصفة، لا تتوفر هذه الصفة إلا في بقرة واحدة فقط، يعني اجتماع الصفات المذكورة لا تتوفر إلا في بقرة واحدة، فوجدوا هذه البقرة الوحيدة، وجدوها عند يعني قالوا عند غلام يتيم أو عند امرأة عجوز أو كذا حسب الروايات يعني التي وردت. فصاحب البقرة أو صاحبة البقرة قالت يعني لما عرفت يعني هذه البقرة مطلوبة وليس لهم يعني بديل عنها، فقالت يعني لا أبيعكم إياها إلا، وطبعا الذين طلبوها اللي هم إيه أهل القتيل، هم الذين ذهبوا إلى مصر، فأهل القتيل كان عليهم أن يذبحوا هذه البقرة. فقالت يعني المرأة لأهل القتيل يعني لا أبيعكم إياها إلا بملء مسكها ذهبا، إلا بملء جلدها ذهبا، فملؤون لي جلدها ذهبا وهذه قيمة البقرة. حاولوا مع يمين الشمال لا مفر، فاضطروا إلى أن يجمعوا هذا المقدار من المال، ويعني أخذوا جلد البقرة وملؤوه لها ذهبا حتى رضيت و يعني باعتهم إياه، وغرموا يعني غرامة كبيرة بسبب أنهم شقوا أنفسهم في السؤال. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني من مشقة الثمن وضخامته هموا أن لا يفعلوا. وسبحان الله في المرة الثالثة لما قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أن البقرة تشتبه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جاء في الحديث يعني لو أنهم لم يقولوا إن شاء الله لما بينت لهم إلى يوم القيامة، لما قالوا إن شاء الله لمهتدون لظلوا يعني يعطون سؤالا رب يتوفر في أكثر من بقرة، ويعني كلما تكررت الأسئلة ولا تحدد لهم هذه المقام يعني ولو ظلوا يسألون إلى يوم القيامة. فلما قال إن شاء الله للمهتدين بينت إيه لهم. وفي الأخير يعني قال الله تعالى لهم إيه فقلنا اضربوه ببعضهم. أمروا أن يضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة. أمروا أن يضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة. فأخذوا جزءا من هذه البقرة وضربوا به القتيل فأحياه الله بقدرة الله سبحانه وتعالى. ضربوا القتيل ببعضها هذا كان الحكمة من أمرهم لذبح بقرة. فضربوا القتيل بجزء من البقرة فإذا به يقوم حيا ويخبر عن قاتل قال قتلني فلان ثم مات مرة أخرى. فقال قتلني فلان وذكر اسم الذي قتله ومات مرة أخرى. فالمقصود أن هذا الرجل أيضا في الحديث الذي معنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. خلاص الأمر الآن سهل معناها من الإنسان يحج مرة خلاص يكون قد امتثل لهذا الأمر. الله كتب الحج فرض الحج فحجوا. فإذا الإنسان حج مرة واحدة في عمره يكون قد أدى ما عليه. لكن الرجل إيه شدد في السؤال راح قال أكل عام يا رسول الله كره هذه الطريقة لكن لا يحب أن يسأل أحد عن شيء لم يحرم. وطبعا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول التشريع لكن بعد طبعا بعد نزول التشريع خلاص يعني لا يعني لم يحرم شيء حلال يعني يحلل شيء حرام. لكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا تزال تنزل وهناك تدريج وترتيب معين في تنزيل الشرائع. فأحيانا استعجال الناس بالسؤال يؤدي إلى يعني نزول الحكم في هذا الوقت. وربما لو أنهم يتأخروا لكان معهم يعني فرصة ويتأخر بيان الحكم إلى وقت آخر. لكن بسبب الاستعجال في السؤال ربما عجل بنزول الحكم. كله بقدر الله سبحانه وتعالى يقدر أن يحصل هذا السؤال حتى يعني ينزل هذا الحكم. طيب بعد ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس. وهذا هذه الرواية فيها بيان اسم الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عام. هذا الأقرع بن حابس التميمي كان سيد قبيلة تميم كان سيد قبيلة تميم وهي من القبائل المجدية. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها. لو أن الحج وجب على المسلمين كل عام لما استطاعوا إن ذلك يعني تزيد فيه مشقة. ولهذا قال ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه. هذا طبعا يفيد أن الحج يجب في العمر مرة واحدة كما ذكرنا. ويفيد كذلك استحباب التطوع بالزيادة على هذه المرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الزيادة على هذه المرة وقال يعني ما زاد فهو تطوع. والتطوع مطلوب يؤجر عليه المسلم والنساء إذا زاد على هذه المرة الواجب عليه في عمره كل ما زاد فهو تطوع يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال وجوبه على الفور أو التراخي. هل الحج واجب على الفور أو واجب على التراخي؟ يعني السنة إذا كان مستطيعا للحج في هذه السنة في هذا الموسم هو يستطيع أن يحج فهل يجب عليه على الفور أن يحج في هذه السنة ولا يمكن أن يؤخره إلى سنة قادمة؟ قال ذهب الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن هؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي. يعني من المذاهب الأربعة مذهب الشافعي هو المذهب الوحيد من المذاهب الأربعة الذي يقول الحج على التراخي. أما المذاهب الثلاثة الأحناف والمالكية والحنابلة فقالوا الحج واجب على الفور لا يجوز أن يؤخره. كل سنة تكون مستطيعا للحج وأن تؤخره إلى السنة القادمة تكون إيه آثما. هذه ثلاثة من المذاهب الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون الحج واجب على الفور. الشافعية فقط هم الذين يقولون على التراخي. فالشافعية يقولون الحج واجب على التراخي فيؤدى في أي وقت من العمر ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة. الشافعية يقولون إيه لا يأثم الإنسان إذا أخر الحج إلى أي وقت قبل وفاته، المهم أن يؤديه قبل وفاته ويكفيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى 10 سنين وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إيجابه كان 6 سنين، فلو كان واجبا على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا متوقف على كون الحج، هل الحج فعلا وجب في العام 6 أم لا؟ يعني جمهور الفقهاء برضو الأئمة الـ3 يعني أبو حنيفة ومالك وأحمد، أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون إن الحج لم يجب في العام 6 وإنما وجب في 9 أو 10، يعني وكان أول موسم يعني أتيح للرسول صلى الله عليه وسلم يحج فيه هو يعني موسم حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد وجوده، بل أول ما وجب الحج حج النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سورة آل عمران نزلت في عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع، يعني الوفود كانت في العام 9 كان تأتي وفود القبائل يعني في الإسلام، وقدم وفد نجران وفيه يعني نصارى نجران وكذا، وأنزلت الآيات من سورة آل عمران، يعني سورة آل عمران أنزلت في العام 9 تقريبا نصف السورة يتعلق بوفد نجران النصارى ومناقشات النصارى وكذا، كان السبب إيه وفد نجران. وسورة آل عمران هي التي فيها الآية التي فيها استيراد الحج، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية التي فيها استيراد الحج نزلت في إما يعني في أواخر العام 9 أو أوائل العام 10، فهذا هو الأرجح. وأما الشافعية يقولون الحج فرض في العام 6. لماذا؟ لأن العام 6 نزلت فيه آية: وأتموا الحج والعمرة لله، آية وأتموا الحج والعمرة لله دي نزلت في العام 6. لكن يعني الجمهور يجيبون يقولون آية وأتموا الحج والعمرة لله ليس فيها يعني فرضية الحج والعمرة، وإنما فيها الإتمام، يعني من شرع في الحج أو العمرة فعليه أن يتمها، فعليه أن يتم الحج، يعني هذا فيه الأمر، لأن من بدأ في الحج عليه أن يتمه، لا يصلح الإنسان يعني بعد ما أحرم بالحج وبعدين يغير رأيه وهو في نص الطريق، يعني بعد ما أحرم بالحج ويرجع يمكن خلاص أتأجل الحج أو إيه لا أتم هذه الحج أو كذا، لا، إذا أحرم بالحج فأمر الله تعالى من أحرم به أن يتمه. لكن هذه الآية لا تفيد وجوب الحج والعمرة، يعني الحج كان في العام 6 كان على سبيل التخيير، يعني من شاء أن يحج فليحج، وهو على سبيل الاستحباب والتطوع، ولكن فقط يعني أمر الله تعالى أن الإنسان إذا دخل فيه فعليه أن يتمه، والأمر بإتمامه لا يفيد يعني الوجوب، إنما الوجوب كان فعلا في العام 9 أو 10 لما نزلت: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو الخلاصة يعني أن الشافعية يعني يؤيدون أن الحج نزل في العام 6، حتى يقولوا والله الحج كان فرض في العام 6 والرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في العام 10، فهذا معناه أن الإنسان يمكن أن يؤجل الحج إلى 1 سنة أخرى، يمكن أن يؤجل الحج إلى 1 سنة أخرى كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجل الحج. ولكن الجمهور يقول لا، أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجل الحج، أول ما فرض الحج حج على الفور مباشرة وما أجله، بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإنه قد يمرض المريض ويضل الراحلة وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيله. على كل حال يعني الاحتياط المسلم والإبراء عن الذمة أنه متى ما كان مستطيعا للحج ولم يحج حجة الإسلام أن يبادر على الفور ولا يسوف ولا يتراخى ولا يؤجل ويقول يعني العام القادم والعام بعد القادم، بل عليه أن يبادر على الفور متى ما كان قادرا على الحج. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر، أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. ده طبعا كلام الإمام الشافعي، يقول أن الحج يعني يجب مرة في العمر، تبدأ من سن البلوغ وتنتهي بلحظة الوفاة، أي سنة يعني يحج فيها في هذا التوقيت تجزئه، عند الإمام الشافعي وأنه يعني يمكن أن يؤخره. قال: وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور. يعني جمهور الفقهاء قالوا الحج واجب على الفور كما ذكر. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون حاجة. رواه أحمد والبيهقي والطحاوي والنسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض مريضا، وقد تكون أنت مستطيعا في هذه السنة وبصحة وعافية ويمكنك أن تحج وتسوق، وبعدين يصيبك مرض يقعدك ويمنعك من السفر، وتكون أنت يعني قد أهملت وتسببت في يعني تضييع هذه الفرصة. وتضل الراحلة، الراحلة يعني الدابة يعني التي كانوا يسافرون عليها، فربما تكون يعني أنت في هذه السنة عندك راحلة دابة تستطيع أن تسافر بها، وهذه الدابة تضل يعني تهرب من الإنسان أو تضيع يعني تتيه في الصحراء وكذا. وطبعا المقصود ضلال الرحلة يعني أشمل وأعم، يعني بمعنى أنك قد تكون قادرا على نفقات السفر، يعني مع قيمة تذكرة الطائرة مثلا في هذه السنة أو كذا تستطيع أن تحج، يمكن أن تؤجله إلى الفترة القادمة، فلا يكون معك يعني قيمة تذكرة الطائرة أو وسيلة المواصلات. وتكون الحاجة يعني ربما إذا أخرت يعني تحصل حاجة تمنعك من السفر. قالوا عنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج يعني فريضا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد والبيهقي. وقال: ما يعرض له من مرض أو حاجة. طيب الشافعية كيف أجابوا على هذا الحديث؟ قال: حمل الأولون هذه الأحاديث على الندب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به ما استطاع المكلف أداءه. الشافعية قالوا: تعجلوا إلى الحج وكذا، قالوا: هذا على سبيل يعني الندب والاستحباب، أن الحج يستحب أن يعجله لكن لا يجب عليه ذلك. لكن في الحقيقة رأي الجمهور هو الأقوى والأرجح، من الأصل أن الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على الوضوء، مثل قال: تعجلوا إلى الحج. لماذا نقول هذا الأمر ليس على سبيل الإلزام وإنما هو على سبيل التراخي؟ وهذه يعني من القواعد المهمة يعني لمسألة الأمر على الوجوب، يعني الأصل في أوامر الله تعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أصل فيها أنها على الوجوب وأنها على الفرض. أصل أي أمر من الله سبحانه وتعالى أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب تنفيذه، ليس على سبيل الاختيار وإنما على سبيل الإلزام، وأنه أيضا على سبيل الفور وليس على سبيل التراخي، إلا أن توجد قرينة، يعني إلا أن يكون عندنا أدلة أخرى تفيد أن هذا الأمر ليس على الإلزام أو ليس على الفقر. لماذا يعني الأرجح أن الأمر على الإلزام وأنه على الوجوب يعني وأنه على الفقر؟ الأرجح يعني هذا هو الأرجح. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلغة العرب، واللغة التي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن فيها أن الأمر إذا توجه من الأعلى إلى الأدنى، يعني السيد يأمر عبده أو الملك يأمر يعني يأمر رعيته أو قائد الجيش يأمر جنوده أو هكذا، ففي لغة العرب هذا الأمر يلزم تنفيذه ويكون على الفور، وأن الإنسان يكون يعني مستحقا للعقاب إذا تراخى أو يعني تهاون في تنفيذ الأمر مدعيا أنه على المستحب. يعني مثلا في يعني عرف العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، أن السيد إذا قال لعبده قال له مثلا أحضر لي كأسا من الماء، مثلا أحضر لي كأسا من الماء لأشرب. طيب ما الذي يفهمه العربي من هذا الأمر؟ هل يفهم أنه والله على استحباب، يعني أنا مخير ممكن أجيب له ممكن ما أجيب له، الأحسن أن أجيب له ممكن أنا ما أجيب له، أو أنه يفهم أنه هذا على الإلزام، أنه أحضر لي كأس مثلا والآن مثلا سيد أو ملك أو قائد أو كذا. فالعربي يفهم أن هذا أمر على الإلزام، ويفهم كذلك أنه على الفور. يعني هل هو يفهم على التراخي يعني صح أنه لازم يجيب له كأس الماء؟ بس مش ضروري دلوقتي ممكن يجيب له بكرة ولا بعد الشهر ولا بعد الساعتين. لا طبعا ما يفهم يعني على الفور. فلله سبحانه وتعالى مثل أعلى كذلك يعني أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يليق أن يقول إيه والله الأوامر دي يعني على سبيل الاستحباب والتخيير يجينا أمر يعني من الله مثلا يعني يأمرنا مثلا بالحج أو يأمر مثلا بالرسول صلى الله عليه وسلم بشيء أو كذا نقول والله ده هذا على سبيل الاختيار يعني معنى أي فرصة ممكن نعمل ممكن نعمل شيء ممكن الآن ممكن نأجل ممكن كذا فهذا ليس بالصحيح. الأصل أي أمر يأتينا من الله سبحانه وتعالى معناه أنه واجب التنفيذ على الفور. أي أمر يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب التنفيذ على الفور إلا في حالة أن تأتي يعني قريب يكون هناك يعني أدلة أخرى تدل على أن هذا الأمر ليس على الفور أو ليس على الوجوب. إن أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يتركه يتعمد أن يترك ألا يعمل به في بعض الأحيان ليرشد أمته إلى أن هذا الأمر ليس على سبيل التحكيم وإنما هو على سبيل يعني البشار. إذا معه يعني مبلغ من المال يكفي لحجه هو فقط لكن لا يكفي لتحجيج زوجته حتى يحج يعني سويا يعني والله يعني ليس بالصحيح. إذا كان الإنسان مستطيع أن يحج ولكن ليس باستطاعته أن يحجج زوجته في هذه السنة يحج هو وإن شاء الله ينتظر ممكن برضه يقول لك أنا أنتظر لغاية ما يجمع مبلغ يحجج الزوجة قبل ما ينتظر يكون الشيء اللي حوشهم دول يصرفهم في حاجة ثانية يرجع يعني محلك سر. فهو قال أن مالك مبلغ استطيع أن يحجه يحجه وهي غير مستطيعة خلاص لا يجب عليها ليس عليها أي حرج. يعني هو الآن مالك مبلغ من المال يكفيه للحج فعليه أن يحج وهي زوجته غير مالكها لمبلغ الصيام لا يجب عليه شيء. هو أصلا لا يجب على الرجل أن يحجج زوجته من ماله الخاص وإنما هذا على سبيل التطوع. يعني المرأة يعني يجب عليها أن تحج من مالها الخاص إذا كان عندها مال يعني يكفيها للحج يجب عليها الحج ليس عندها خلاص لا يجب عليها ولا يجب على زوجها أن يعطيها نفقات الحج وإنما هذا على سبيل الاستحباب والتعاون على البر والتقوى والعشرة بالمعروف. يعني سمعنا هذا الإنسان أن يكون مثلا قادرا أن يساعد زوجته على الحج ويتهاون وكذا لا يعني هذا طبعا من باب التعاون والتعاون على البر والتقوى. يعني عندما تعطيها مالا لتحج فأنت تعينها على البر والتقوى وتكون مشاركا لها في الأجر الذي يعين على عمل صالح يكون لك إيه مثل أجر من فعله لا أنت ذلك من أجره فتكون يعني لك أيضا إيه أجر حجها لأنك أنت الذي أنتها على هذا ويكون هذا من العشرة المعروفة من الزوجين يعني قال الله تعالى عشرة من المعروف ما لكن ليس على سبيل يعني التحديد. فالمقصود أن يحج وإن شاء الله في سنة قادمة بإذن الله أن يجد إيه ما يحججها به ممكن مثلا ما يدخل مع بعض قرابتها أو بعض يعني من يؤتمن يعني حجها معهم أو يعني ربما يتيسر له في سنة قادمة ويحجها معها في مرة ثانية ويكون يعني على سبيل التطوع ليرافقها يعني في حجة قادمة إن شاء الله. طيب قال شروط وجوب الحج شروط وجوب الحج. قال اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية. هناك شروط محل اتفاق بين الفقهاء وهناك يعني الشروط بعد ذلك سيكون فيها اختلاف. فالشروط التي هي محل اتفاق بين الفقهاء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. هذه خمسة شروط محل اتفاق بين الفقهاء الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. يعني من وجد في هذه الشروط عليه أن يحج ومن تخلف في حق الشخص واحد من هذه الشروط أو أكثر لا يجب عليه أن يحج. أول شرط أن يكون مسلما معناه أن الكافر لا يجب عليه أن يحج وهو كافر وإنما الحج على المسلمين. والثاني البلوغ يعني الصبي أو الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة لا يجب عليها الحج وإنما الحج واجب على البالغ. والعقل أن يعني الحج يجب على العقلاء والمجنون هذا مرفوع عنه القلم لا يجب عليه الحج ولا غيره من التكاليف. والرابع الحرية، يعني أن العبد المملوك الرقيق لا يجب عليه الحج، وإنما هو يجب على الأحرار. الشرط الخامس الاستطاعة، كما ذكرنا الاستطاعة من شروط الحج. طيب هذا على سبيل الإجمال، سيأتي توضيح أكثر لهذه الشروط. قال: فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج، وذلك لأن الإسلام والبلوغ والعقل شرط التكليف في أي عبادة من العبادات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. طيب هذه الشروط الثلاثة الأولى: الإسلام والبلوغ والعقل. طيب الحرية، قال: والحرية شرط لوجوب الحج، لأنها عبادة تقتضي وقتا، ويشترط فيها الاستطاعة، بينما العبد مشغول بحقوق سيده وغير مستطيع. العبد يعني غير مستطيع، هذا طبعا تعليل، ولكن يعني الدليل طبعا أقوى وارد في هذا، يعني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أيمن عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. إذا حجته وهو عبد لا تجزئه عن حجة الإسلام، وما دامت لا تجزئه عن حجة الإسلام إذن هي حجة تطوع، ليست هي حجة الفريضة، وحجة الفريضة لا تكون إلا بعد تحفظها. وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني أي صبي حج وهو طفل صغير قبل البلوغ، كان أبوه قد أخذه معه وهو طفل وحججه، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، يعني حجته وهو صغير هذه كانت يعني تطوعا، وعليه حجة أخرى هي حجة الإسلام بعد أن. فإذا هذا يفيد أن الحرية شرط في وجوب الحج. الشرط الخامس الاستطاعة، قال: اشترط الاستطاعة لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والآية هذه في سورة آل عمران. طيب بما تتحقق الاستطاعة؟ ما المقصود بالاستطاعة؟ قال: تتحقق الاستطاعة التي هي شرط من شروط الوجوب بما يأتي. أولا أن يكون المكلف صحيح البدن، أول شيء هي الاستطاعة البدنية، يعني هناك استطاعة بدنية وهناك استطاعة مالية، استطاعة نوعا يعني ماليا وبدنيا. فالاستطاعة الأولى هي الاستطاعة البدنية، فإن عجز عن الحج لشيخوخة أو زمانة أو مرض لا يرجى شفاؤه لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال. وسيأتي في مبحث الحج عن غيره، يعني الذي فقد الاستطاعة البدنية ولكنه واجب للاستطاعة المالية، فهنا يعني الحج لا يسقط عنه بالمرة، وإنما يسقط عنه القسم المتعلق بالاستطاعة البدنية. الاستطاعة البدنية يعني عاجز بدنيا عن أن يزم، لكنه واجب للمال. والحج هو عبادة يعني مالية بدنية في نفس الوقت، يعني هناك عبادات مالية فقط مثل الزكاة، الزكاة هذه عبادة مالية يعني ينفق من ماله، وهناك عبادات بدنية فقط مثل الصلاة والصيام. وأما الحج فهو عبادة مالية بدنية، يعني شق مجهود بدني يكلف به الإنسان، وكذلك يعني مال يكلف بإنفاقه، فهي عبادة يعني مالية وبدنية. فإذا عجز من الناحية البدنية لكنه قادم من الناحية المالية، فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. إذا إنسان يعني مريض بمرض مزمن وكذا لا يستطيع السفر للحج، فإنه ينيب من ماله من يحج عنه، ولا يسقط عنه يعني هذا الجزء الذي يقدر عليه، يعني القادر ماليا فهذا لا يسقط عنه لكونه مثلا مريضا لا يستطيع، بل يجب عليه أن يرسل من ماله من يحج عنه. طيب هنا أيضا توضيح أكثر في مسألة يعني الاستطاعة البدنية. قد يكون بالإنسان مثلا يعني مرض لا يمنعه من السفر، يعني لا يعجزه عن السفر، وإنما فقط مثلا يعجزه عن الطواف ماشيا أو يعجزه عن السعي ماشيا أو يعجزه مثلا عن المزاحمة في رمي الجمار، يعني قد يكون مثلا عنده مثلا روماتيزم ولا يعني أو كذا أو يعني مرض مثلا من الأمراض التي يعني أو كبير مثلا في السن أو كذا يعني، لكن لم يصل للدرجة التي يعني يعجز معها أنه يركب طيارة ويسافر وينزل هناك وكذا، ولكن إيه أو قد يكون مثلا مقعدة مثلا مقعد أو كذا، لكن يستطيع أنه يعني هو يتحرك ويذهب إلى كل مكان، وربما هو يسافر إلى بلدان كثيرة وكذا، فهو يعني غير عاجز أنه يذهب إلى مكة ويذهب إلى الكعبة، ولكنه عاجز عن أن يطوف مثلا على رجليه أو يقف على رجليه أو عاجز عن المساحن في رمي الجمار. هل هذا يسقط عنه الحد يعني بدنيا؟ لا، لا يسقط عنه الحد، وإنما عليه أن يذهب وفي الطواف يطوف محمولا، والسعي كذلك يسعى راكبا، يعني هناك يعني إذا كان يعجز أن يطوف يعني بنفسه يحمل ويطاف به، وهناك الآن يعني متوفر يعني محامل وكذا ويوضع على محمل يعني يحمله، هناك ناس بالأجرة يعني كذا موفرين، فمن صعب أن يستوفي حتى عربات في وقت الطواف، وإنما توفير يعني شيء كذا يحمل على الأعناق تعرفونه من الحج يعني، ويحملونه على الأعناق يعني وكذا ويطوفون به محمولا، وفي السعي يجلس على كرسي متحرك، يجلس على كرسي متحرك وكذا، ويسعى يسعى به أحد أيضا على الكرسي المتحرك. بالنسبة لرمي الجمار مثلا إذا كان لا يستطيع أن يرمي بنفسه مثلا يشق عليه المزاحمة أو كذا يعني بسبب مرضه أو كذا السنية أو كذا، فيمكن أن ينيب عنه، يعني هو برضه يذهب إلى منى ويكون جالسا في خدمته بمنى، ويوكل واحد من الشباب يعني الذين بهم يعني صحة وقوة وكذا، ويذهبون ويرمون الجمار عن أنفسهم ويرمون عن من وكلهم أن يرموا عنه وهكذا. فالمقصود يعني بالاستطاعة البدنية هي يعني استطاعته أن يذهب إلى مكة، أن يسافر إلى مكة، وليس المقصود استطاعته يعني أن يكون يعني بصحة تامة يعني 100%. أحيانا بعض الناس يتهاون في الحج وكذا، يعني يقول لك أنا إيه صحتي تعبانة ومش عارف كذا، مع أنه يعني هو قادر يعني يذهب ويسافر ويمشي ويتحرك ويتنقل، طب لماذا أنت مستطيع في أمور دنياك أن تمشي وتتنقل وكذا، ويجي في الحج تكون غير مستطيع، فبس يعني الطواف وقدرش تمشي فترة طويلة وقدرش مش عارف كذا، فكل هذا لا يمنعك من وجوب الحج، يجب عليك أن تدبت يعني تستطيع أن تصل إلى مكة، فإذا يجب عليك الحج. وأما كنت يعني لا تستطيع أن تطوف ماشيا أو لا تستطيع أن تسعى ماشيا، هذا لا يسقط عن الذهاب إلى الحج، وإنما تذهب والطواف تحمل في الطواف، والسعي يعني يسعى بك راكبا، والرمي يمكن أن تنيب من يرمي عنك وهكذا، ولكن لا يسقط الحج. وإنما يسقط عنا إيه يعني كما ذكرنا العمل إيه به مرض يعني شيخوخة أو كذا تعجزه عن السفر، لا يستطيع أن يسافر ويركب طائرة ولا سفينة ولا لا يستطيع أن يصل إلى مكة أصلا، هذا الذي يسقط عنه. قال ثانيا الاستطاعة تشتمل على أمور كما ذكرنا، ثانيا أن تكون الطريق آمنة، من ضمن الاستطاعة أن تكون الطريق آمنة بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله، طريق من بلده إلى مكة طريق آمنة يأمن فيها على نفسه وماله، فلو خاف على نفسه من قطاع الطريق أو وباء يعني في الطريق بينه وبين مكة، يعني هناك قطاع طريق يقطعون عليه الطريق أو هناك وباء وكذلك يعني ما أشبه ذلك مثلا الحروب، يعني مثلا إذا كان الإنسان مقيما في بلدة يعني فيها حرب وفيها كذا ويعني حتى يصل إلى أقرب مكان يأخذ منه مثلا أقرب مطار ولا أقرب ميناء ولا كذا، يعني يستقل منه وسيلة للسفر يعني حتى يصل إلى هذا المكان، ربما تعرض لقصف مثلا يهلك فيه أو تعرض مثلا يعني اعتداء مثلا من أحد أو كذا، في هذه الحالة يكون معذورا، إذا كان الطريق يعني إلى مكة غير آمنة فيكون معذورا في هذه الحالة. قال أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع إليه سبيلا، إذا كان في الطريق إلى مكة، يعني في طريقه من بلده إلى مكة فيها لصوص يقطعون عليه الطريق، يمكن أن يقتلوه أو يمكن أن يسرقوا ماله، فهذا يسقط عنه وجوب الحج. قد كان هذا الأمر يعني منتشرا قديما، يعني بكثرة الطرقات، يعني في كان هناك يعني قطاع طريق وكذا يخرجون يقطعون الطريق على قوافل الحجاج عندما كانوا يحجون بالإبل، قبل يعني السيارات وقبل الطائرات وكذا، عندما كان الناس يحجون على الإبل وكذا كان يقطع عليهم الطريق، وكان يعني الحج كان في غاية المشقة، وكان الناس مثلا أحيانا يخرجون لرحلة الحج يمكن أحيانا سنة كاملة في القرون السابقة وكذا، كان الحجاج يعني يخرجون من المغرب ومن الأندلس ومن كذا، إذا أول الحج كان ربما يأخذ 6 أشهر في الذهاب و6 أشهر في الإياب، والناس كانوا يحجون بحمد الله، وكان يجي حجاج من الصين ومن أسبانيا ومن كذا ويحجون على الإبل، والطرق يعني كانت في غاية الصعوبة يعني كما ذكرنا، وكل الطريق يعني لصوص وقطع طريق وكذا، ويتعرضون للسلب والنهب وكذا، ويتحملون في سبيل الله ويخرجون. فالآن يعني الحج أسهل جدا يعني الحمد لله، وأصبح يعني من التهاون الشديد التكاسل عن الحج في ظل هذه التسهيلات والتسهيلات. طيب قال وقد اختلف العلماء فيما يؤخذ في الطريق من المكس والكوشان، كلها يعني انواع من الرسوم كده، يعني كان بعض الناس يعني يستغلون يعني مرور الحجاج لبلادهم، وتطلع عصابة كده على الطريق، أو أحيانا يكون من نفس رئيس البلد ولا شيخ البلدة ولا كذا التي يمر بها الحجاج، ويطلع كده يقف على الطريق، ويعني لا يعتدون على الناس، يعني لا يقتلون أحدا ولا يسرقون أحدا ولا كذا، ولكن يفرضون رسوما، مثلا شيخ البلد يعني واحد زعيم عصابة ولا كذا يقف على الطريق وكذا ومعهم السلاح، وأي فاصلة تعدي اشترط عليهم مبلغا من المال، يعني هيدفعوه يسمح لهم يعدي، ما هيدفعوه ما يسمح لهم أن يمروا. فإذا كان الإنسان يعني في طريقه إلى الحج سيتعرض لهؤلاء الذين يعني يفرضون عليه رسوما وغرامات وكذا، لكن هو آمن يعني من جهة الأمن، يعني هو الطريق يعني آمن من جهة أنه لن يعتدي عليه أحد، لن يقتله أحد ولن يسرق ماله أحد، ولكن فقط سيصادف هؤلاء المكاسين الذين يفرضون عليه غرامات ورسوم وكذا يدفعون. هل يعد عذرا مسقطا للحج أم لا؟ ذهب الشافعي وغيره إلى اعتباره عذرا مسقطا للحج وإن قل المحفوظ. نعم الشافعي قال يعني هذا عذر يسقط وجوب الحج، الحج لا يكون واجبا على أي شخص يكون في طريقه بعد من يفرض عليه رسوما وغرامات وكذا، حتى لو كانت رسوما قليلة وهو يستطيع أن يدفعها، هذا عند الإمام الشافعي قد يصبح في هذه الحالة الحج يعني مستحبا وليس واجبا. وعند المالكية لا يعد عذرا إلا إذا أجحف بصاحبه أو تكرر أمره. الإمام مالك قال هذا لا يعد عذرا إلا في حالة أن تكون يعني غرامات مجحفة، يعني يكلفون مبالغ طائلة يعني تبلعه ويعني تشق عليه مشقة كبيرة، أو يكون مثلا شيء متكرر يعني طول ما مشي في الطريق كل ما يمر البلدة يعني يأخذون غرامة غرامة غرامة كذا ويسقط عليه هذا الأمر، هنا يعني لا يسقط عنه وجوب الحج. لكن إذا كانت غرامات مثلا يسيرة وفي حدود استطاعته ولا تجحف بماله فلا يسقط عنه وجوب الحج، وهذا هو الصحيح، يعني الحج لا يسقط إلا إذا كانت يعني غرامة يعني فوق طاقة الإنسان وفيها مشقة عليه. طيب ثالثا ورابعا من الأمور التي تتحقق بها الاستطاعة أن يكون مالكا للزاد والراحل، يعني إذا الاستطاعة أن يكون مكلف صحيح البدن وأن تكون الطريق آمنة وأن يكون مالكا للزاد وأن يكون مالكا للراحل، هذه 4 أشياء تتحقق بها الاستطاعة. ما المقصود بالزاد وما المقصود بالراحلة؟ قال المعتبر في الزاد أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه ويكفي من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية من ملبس ومسكن ومركب وآلة حرفة حتى يؤدي الفريضة ويعود. فبالنسبة للزاد قال يعني أن يكون الإنسان ممتلكا يعني مبلغا من المال يعني يكفيه لأكله وشربه وإقامته في مدة الحج، يكفيه يعني للأكل والشرب والإقامة يعني في مدة الحج يستطيع يعني ونفقات الطريق، فيكون عنده هذا المبلغ، ويكون هذا المبلغ فاضلا عن نفقة من يعوله. يعني لو إنسان لو مثلا هو يعني يمتلك في بيته مثلا $1,000، ولو $1,000 هذه راح صرفها في الحج على في الطريق والأكل والشرب وكذا، سيترك إيه أولاده في أسرته في البيت مدة ذهابه وإيابه، سيترك أولاده ليس لهم إيه مأكل أو مشرب أو ملبس أو ليس معهم مدفعون به أجرة سكنهم أو كذا. ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج، يعني لا يجب الحج إلا عندما يكون عند الإنسان مبلغ يعني يكفيه لنفقات الحج، ويكون هذا المبلغ زيادة على النفقة التي يحتاجها من يعولهم من ملبس ومسكن ومشرب ومأكل وآلة حرفة أيضا، يعني إذا كان مثلا يعمل في حرفة معينة هذه الحرفة تحتاج إلى آلات، الشرع لا يكلفه أن يبيع آلة الحرفة ويروح يحج بها أو يرجع لا يستطيع أن يعمل، فالآلات التي يحتاجها إلى حرفته أو يعني هي مصدر رزقه أو كذا لا يكلفه الشرع يعني بيعها، لكن إذا كان عنده شيء زيادة عن الأمور التي يعني يحتاجها لحرفته أو يعني يترزق بها ونفقة من يعوله عنده مبلغ زيادة فهنا يكون مالكا للزاد. طيب نأتي إلى الراحلة. الراحلة طبعا لا يشترط أن يكون مالكا للراحلة، يعني الراحلة الدابة التي تصل من بلده إلى مكة، إما أن يكون مالكا لها أو مالكا لأجرتها، يعني يستطيع أن يستأجر يعني وسيلة مواصلات أو يدفع أجرة لوسيلة مواصلات توصله إلى مكة وتعود به إلى بلده. قال والمعتبر في الراحلة أن تمكنه من الذهاب والإياب سواء كان ذلك عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهذا بالنسبة لمن لا يمكنه المشي لبعده عن مكة. فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه. طبعا إذا كان الإنسان يعني ساكن قريبا مسافة قريبا من مكة بين مكة 20-30 كيلو وكذا يستطيع أن يذهب إلى مكة ماشيا ويرجع، فهنا لا، حتى لو كان يعني لا يملك وسيلة مواصلات توصله إلى مكة لكن هو يستطيع أن يذهب إلى مكة ماشيا ويرجع إلى بلده بقرب المسافة فيجب عليه أن يحج ماشيا، لكن إذا كان يعني بعيدا بحيث يعني لا يستطيع أن يمشي من بلده إلى مكة فهنا إذا كان واجدا وسيلة مواصلات يجب عليه الحج، وإذا كان لا يجد يسقط عنه. طبعا بالنسبة لمسألة وسيلة المواصلات وكذا هي يعني من الأمور التي من الأحكام الفقهية التي يكون للعرف فيها دخل كبير، فمثلا يعني سابقا الفقهاء وكذا يذكرون الإنسان إذا كان واجدا مثلا حمار أو بغل أو يعني معه قيمة حمار أو بغل أو فرس أو أجرة حمار حتى من بغل ولا فرس ولا كذا ولا بعير ولا كذا يوصله إلى مكة ويعود به إلى بلده يجب عليه الحج. هذا طبعا في زمانهم عندما كانت هذه هي وسائل المواصلات يعني مستعملة، لكن مثلا في زمن هذا لو إنسان مثلا معه أجرة حمار ولا أجرة لكن مثلا يعني ما جرى العرف يعني ليس هذا هو المركوب يعني الدابة التي يركبها يعني أمثاله يعني جرى به العرف يعني المماثلين له يعني ماذا يركبون وكذا في مثل ظروفه يعني المادية، فهنا يكون للعرف يعني داخل مقصود وسيلة في المواصلات يعني تليق بمثله و يعني وجرت عادة يعني أمثالها أن يركبوها وكذا، فمثلا وجد يعني مقيمة وسيلة مواصلات يعني كما ذكرنا يعني تليق به فيجب عليه الحج، إذا كان لا يستطيع هذا فإنه يسقط عن الوجوب. قال وقد جاء في بعض روايات الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة، فعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ يعني في تفسير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجاء في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما السبيل؟ ما معنى من استطاع إليه سبيلا؟ قال: الزاد والراحلة. قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة، الذي يستطيع سبيلا والذي يمتلك يعني الزاد نفقات الحج ويمتلك الراحلة اللي هي وسيلة المواصلات التي توصله وتعود به. هذا الحديث يعني رواياته يعني فيها ضعف، ولكن بعض المحدثين يعني قال هي حسنة من المعترف وبعضهم ضعفها، لكن بغض النظر يعني عن صحتها أو ضعفها فإنها مما يدخل في تفسير الاستطاعة. يعني تفسير الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا، ضمن الاستطاعة أن يكون الإنسان يعني مالكا لنفقات الحج والوسيلة المواصلات. طيب، هو في الحقيقة طال يعني زيادة عن لازم في موضوع الزاد والراحلة وحديث الزاد والراحلة وكذا. طيب، ممكن نصل يعني إلى قوله في آخر الصفحة، يقول: وفي المهذب، في كتاب المهذب للشيرازي، يعني ذكرنا خلاصة يعني يتعلق بالزاد والراحلة. بعد ذلك يعني قال في كتاب المهذب، هذا من كتب الفقه الشافعي، قال: وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين أو مؤجلا، لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه، والمؤجل يحل عليه، فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين. هنا إيه عن مسألة المدين، هل يجب عليه أن يحج إذا كان عن معه مبلغ زيادة ولكن عليه ديون، هل يجب عليه أن يحج أم لا؟ يعني الراجح يعني في هذه المسألة والتفصيل فيها أنه ينظر في هذه الديون، إذا كانت ديونا يعني على الفور قد حل وقتها فهنا يسقط عنه وجوب الحج، إذا كان يعني حج سيمنعه من سداد الديون التي حضر وقتها وأصحابها لا يسامحونه ولا يؤجلون له هذه الديون، إذا يجب عليه أن يسدد هذه الديون أولا، وإذا سددها لن يتبقى معه إلا الحج. يعني إذا كان مع الإسلام مبلغ من المال وعليه ديون، إذا سدد الديون لم يتبقى له ما يحج به، فهنا يسقط عنه الحج إذا كانت هذه الديون قد حل موعدها وأصحابها يعني لا يأذنون له أن يحج بمالهم ولا يؤجلونه فترة أخرى. طيب، أما إذا كانت هذه الديون ديون يعني لم يحل موعدها، و يعني مثل إيه الأقساط التي تكون على كثير من الناس، وهذه الأقساط يعني تعتبر من الديون المؤجلة، إنسان مثلا شاري بيت وعليه أقساط يسدد هذه الأقساط على مدى مثلا 30 سنة ولا 20 سنة وكذا، وكل شهر يأتي عليه قسط مثلا معين، والآن معه مبلغ من المال زيادة يستطيع أن يحج به، ولكن في نفس الوقت عليه ديون، مثل هذه الديون مؤجلة، وهو إذا حج هذا الحج يعني لم يتسبب في عجزه عن سداد الديون التي عليه، يعني مش المبلغ اللي معه مثلا لو حج هيجي الشهر القادم يعجز عن سداد القسط الذي عليه بسبب الحج أو كذا، إذا كان يعني الحج سيؤدي إلى عجزه عن سداد الأقساط التي عليه في موعدها فإنه لا يجب عليه الحج في هذه الحالة، طبعا غير مستطيع. لكن لو كان مع الإنسان مبلغ من المال زيادة وهو مثلا في نفس الوقت له دخل شهري وكذا يسدد منه الأقساط التي عليه، والمبلغ المدخر معه إذا حج به ورجع لن يعوقه هذا عن سداد الديون التي عليه في موعدها، فهنا لا يسقط عنه وجوب الحج، يكون الحج واجبا عليه، يجب عليه أن يحج، إذا كان عليه قسط سيارة ولا قسط بيت ولا قسط كذا ولا دين يعني مؤجل استدانه أي غرض، وهو يسدد هذا الدين لصاحبه على أقساط على سنوات أو كذا. فالخلاصة يعني أنه إذا كان المبلغ المتوفر معه الآن إذا حج به لن يعجز عن سداد الأقساط التي عليه في موعدها، لأنه عنده يعني بفضل الله مصدر للدخل يسدد منه هذه الأقساط التي عليه في موعدها، والحج لم يمنعهم السداد ما علينا الأقساط، فهنا يكون الحج واجبا عليه. إذا كان معهم مبلغ يكفي للحج يجب عليه الحج، ولا يقال يعني أنه مدين في هذه الحالة. وأما إذا كان يعني الحج سيتسبب في عجز عن سداد الأقساط التي عليه في موعدها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج. قال: وإن احتاج إليه لمسكن لا بد من مثله أو خادم يحتاج إلى خدمته لم يلزم. يعني أيضا من الأشياء التي لا يكون معها الإنسان مستطيعا الحج إذا كان الإنسان محتاجا إلى مسكن، والمبلغ الذي معه من المال يعني يحتاج إليه لشراء مسكن أو أجرة مسكن أو كذا، وهو محتاج إليه يعني لا يستطيع أن يستغني عنه، ففي هذه الحالة يعني لا يجب عليه الحج. بس طبعا قال ايه لمسكن لا بد من مثله. اذا كان يعني مثلا معه يعني يمكن الان مثلا يسكن في مسكن بالايجار و يعني يؤجل شراء مثلا منزل او كذا، فهنا يجب عليه الحج ويؤجل شراء مثلا منزل الى ما بعد، اذا ما دام يعني المنازل بالايجار مثلا متوفره. قال: وان احتاج الى النكاح وهو يخاف العنت قدم النكاح لأن الحاجة إلى ذلك على الخلق. هنا تفصيل كثيرا ما يأتي من بعض الشباب يسأل يقول إيه إنه معه مبلغ من المال إما أن يحج وإما أن يتزوج بهذا المال، يعني إما معه مبلغ من المال يحتاجه لنفقات الزواج، إذا حج سيعجز عن نفقات الزواج، وإذا تزوج سيعجز عن نفقات الحج، فماذا يصنع؟ فإذا كان يخاف العنت يعني يخاف على نفسه الفتنة يعني من تأخير الزواج، يعني مستعجل جدا على الزواج واحتياجه إلى الزواج يعني شديد وكذا، ففي هذه الحالة يكون هذا عذرا يعني أنه يسقط عن وجوب الحج ما دام هو مستعجل على الزواج، وهذا المبلغ فعلا يعني إذا أنفقه في الحج سيخل يعني بنفقة زواجه وكذا. وأما إذا كان يعني من غير مستعجل على الزواج لا يخاف العنت، العنت اللي هو يعني الحرج والمشقة الشديدة يعني خشية الوقوع في الزنا أو خشية الحرج الشديد، يعني إذا أجل الزواج سيكون عليه يعني مشقة وحرج شديد وكذا. فإذا كان يعني لا يخاف العنت على نفسه يعني الموضوع يعني مش مستعجل من الزواج، ممكن يعني فيش مشكلة لو أجل الزواج يعني بضعة أشهر ولا سنة ولا كذا، ففي هذه الحالة يحج أولا ويؤجل الزواج. قال: وإن احتاج إليه في بضاعة يتجر فيها ليحصل منها ما يحتاج إليه للنفقة. أي هنا إيه تأتي مسألة يعني إذا كان الشخص هذا يعني تاجرا ومعه مبلغ من المال، وهذا المبلغ يعني هو إيه رأس المال بيشتري به بضاعة، وهذه البضاعة يشتريها وبعد ذلك يبيعها، وفرق الثمن هذا هو الذي يعني ينفق منه على نفسه وأسرته. يعني معه مبلغ من المال مثلا شخص مثلا معه مثلا 10,000 دولار ولا كذا، بس 10,000 دولار هي رأس ماله، هو رجل يعني مصدر رزقه هذه التجارة، بيروح يشتري بضاعة 10,000 وبعدين يبيعها مثلا 12 و13، والثلاثة دي ينفقها على أولاده، وبعدين يروح يشتري بضاعة ثانية ويبيعها وهكذا، وفرقه يعني يقتات منه. ولو حصل أنه راح من العشر دي راح قطع منه مثلا 4 أو 5 لنفقات الحج وكذا، يعني يوقعه في حرج، وبعد ذلك إذا رجع مش هيكون معه مبلغ كافي للإنفاق على أسرته وكذا يعني في بعد العودة. فهنا قال يعني: فقد قال أبو العباس ابن سريج من هذا من فقهاء الشافعية قال: لا يلزمه الحج، قال لا يلزمه الحج لأنه محتاج إليه، فهو كالمسكن والخادم. فهذا يعني من الفقهاء من قال يعني إذا كان يعني معه مبلغ هو رأس ماله يعني في التجارة ويحتاج إليه لشراء بضاعة يعني ينفق منها على أسرته وكذا، يعني من ربح يعني الشراء والبيع هذا، فلا يلزمه الحج. قال: وفي المغني إن كان دين على مليء بازل له يكفيه للحج لزمه لأنه قادر. وإن كان على معسر أو تعذر استيفاؤه عليه لم يلزم. بالنسبة للديون التي لك عند الآخرين، يعني مثلا لك دين عند شخص، فلو فرضنا مثلا أنك أنت الآن يعني معك مثلا $3,000، $3,000 هي أنت تحتاجها لإيه؟ لنفقة أسرتك ونفقة مثلا من تعوله، وتحتاجها لبعض الحوائج الضرورية، لكن في نفس الوقت أنت لك $3,000 أو $4,000 يعني كنت أقرضتها لشخص آخر، فهو يعني في حالة أن الشخص المستدين هذا لو رد إليك المبلغ سيكون معك مبلغ كافي للحج، لو تأخر عن سدادها في الموعد المحدد وانت كنت تصرفت في المبلغ اللي معك للحج هتتورط وترجع من الحج مثلا ليس معك نفقة لأسرة، يعني مثلا انت الآن يعني محتاج للحج الآن موسم الحج وانت معك مثلا $3,000 وهذه ايه هي نفقات الحج، وأسرتك مثلا معهم أكل يكفيهم لغاية ما ترجع، بس الآن إذا رجعت من الحج أنت كنت مسلف شخصا مثلا 4,000، إذا رجعت من الحج الشخص المستدين ده رجع لك المبلغ سيكون معك مبلغ كافي ومش هتتعرض يعني لأي مشكلة تنفق منه على أسرتك وتعيش منك. فيعني لكن إذا المستدين تأخر في السداد وأنت المبلغ اللي معك رحت أنفقته في الحج ستتورط وتصبح في يعني في مأزق وتنفال، يجب عليك الحج أم لا؟ وقال لك التفصيل يعني إذا كان والله إذا المستدين هذا شخص مليء يعني غني أو غير معسر، يعني شخص معه مال يعني ممكن أن يسدد منه الدين الذي عليه، باذل له يعني شخص تجربه من قبل من عادته أنه يسدد إليك في الوقت المحدد ولا يتأخر في السداد، ففي هذه الحالة عليك أن تحج، عليك أن تحج ما دام المبلغ الذي لك عند المستدين أنت مطمئن أنه إن شاء الله قادر على السداد وفي نفس الوقت هو غير مماطل ويعطيه في موعده. وأما إذا كان يعني المبلغ الذي لك عند شخص يعني معسر يعني لا يستطيع أن يسدد في موعد محدد، أو شخص مماطل جربته قبل ذلك ومماطل في السداد وكذا، والمبلغ الذي معك لو حجيت به ورجعت وتعرف الثاني مستدين منك معسر ومماطل وكذا، فهنا لا يلزم. قال وعند الشافعية أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض لم يلزمه قبولها، لأن عليه في قبول ذلك منة وفي تحمل المنة مشقة، إلا إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه، لأنه أمكنه الحج من غير منة تلزمه. هذا مذهب الشافعية. والحنابلة قالوا لا يلزم الحج لبذل غيره ولا يصير مستطيعا، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب أو الزاد أو بذل له مال. هنا تأتي مسألة يعني سبحان الله من دقيق يعني كلام الفقهاء وبعد نظرهم وكذا، ليه مسألة قبول المنة؟ يعني قالوا الفقهاء يقولون الشرع لا يلزم الإنسان بأن يتحمل في عنقه منا ويجعل الشخص يمن عليه منا، اللي هي العطاء أو ذكر العطاء، منا تأتي أحيانا معنى العطاء ومعنى ذكر العطاء، فأحيانا بعض الناس يكون منانا يعني يصل يعطيك عطاء يذلك بقى يذلك بهذا العطاء الذي أعطاك إياه، يظل ينظر إليك من فوق وأنه هو يعني هو الذي أعطاك وهو الذي كذا، وأحيانا يذكرك بهذا العطاء كل ما يشوفك يقول لك يعني أنا الذي أعطيتك وأنا اللي حججتك، فيقول طيب الآن لو إنسان يعني ليس معه نفقات الحج وفي شخص يعني غني مصر وكذا وقال له يعني أنا يعني أريد أن أعطيك نفقات الحج حج على حسابي، شخص يعني غني قال لك يعني حج على على نفقتي وعلى حسابي وبذل لك نفقات الحج، هنا الشافعية قال والله الشخص اللي لك حج على حسابي هذا يعني لا تكون مستطيعا يعني لا يلزمك الشرع أن تقبل عطاءه هذا، يعني جات لك فرصة أن تحج مجانا على حساب شخص آخر فأنت غير مستطيع ومن حقك أن ترفض، من حقك أن ترفض حتى لا تلحقك منه، يعني من حق الإنسان أن يكون عنده عزة نفسه، لأنه لا يقبل أن حد يذله مثلا يقول له ما لي فيه تظل يعني يمتن يمن عليه. فقال لك أنت لا يجب عليك الحج، ومن حقك أن ترفض هذا المصطفى وتحج على حسين، من حقك أن تقول له يعني شكرا لا أريد وكذا، وحتى لو كنت أنت عاجزا عن الحج وتكون غير مستطيع. لكن الشافعي قال إلا في حالة واحدة، إذا اللي هيحج لك على حسابه هذا هو ابنك، في هذه الحالة يلزمك قبول إيه؟ قبول هذه المنة، لأن الابن ليس له منة على ابنه، الابن مش ممكن يعني أنت لك منة على ابنك مهما إيه أعطاك، لا يستطيع أن يذلك بهذا المال، لأنك أنت إيه صاحب منة سابقة، يعني ربيته وأنفقت عليه أضعاف ما أخذت منه، مهما يعني أعطاك نفقات الحج لا يستطيع أن يمن عليك ابنه، وأنت لك منة عليه سابقة. ثم إن إيه الولد من كسب أبيه وأنت ومالك لأبيك، يعني عندما يعطيك كأنك تأخذ من مالك وليس من مال الابن، وهكذا. هذا عند الشافعي. قال يعني إذا يعني إنسان عرض عليك أن يحججك مجانا على نفقته لا يجب عليك أن تقبل هذا العرض، ومن حقك أن ترفضه وتعتبر غير مستطيع، ليس عليك أي إثم شرعا أنك ترفض هذه الفرصة، يعني لأنك لا تريد أن يحققها، إلا في حالة أن يكون صاحب هذا العرض هو ابنك. لو أنك لم تحج حجة الإسلام وابنك يعني عرض عليك أن يحججك على نفقته، عند الشافعي قال يجب عليك أن تقبل في هذه الحالة، لأن هذه فرصة أتيحت لك أنك تحج، وأنت الحج واجب عليك فيلزمك أن تقبل. لكن الحنابلة قالوا حتى الابن، قالوا حتى لو ابنك عرض عليك أن يحججك على حسابه لا يلزمك أن تقبل. قال لا يلزم الحج ببذل غيرك لك، حتى لو كان البادل أقرب الأقربين، لو ابنك عرض عليك أن يحججك على حسابه لا يلزمك قبول هذا. وهذا بالفعل يعني هذا أرجح، يعني لأنه بالفعل أحيانا يعني بعض الأبناء ربما يمن على أبيه ويعطيه المال، يعني مثلا يعني مثلا ينظر إيه الابن إلى أبيه، يعني كأن الابن تفضل على أبيه ولا كذا. من حق الأب أن يرفض قبول يعني أن يحج عن نفقة أي شخص آخر يعني. وهذه المسألة لها نظائر يعني كثيرة في الفقه، يعني حتى الفقهاء ذكروا أن الإنسان إذا كان لا يجب ماء للوضوء، لا يجب ماء للوضوء، وشخص عرض عليك أن يعطيك ماء للوضوء مجانا وأنت لا تجب ماء للوضوء، فيقول الفقهاء لا يلزمك قبول هذا الماء، يجوز لك أن تتيمم ولا تقبل الماء حتى لا تلحقك منا، حتى لا تلحقك منا، يعني من حقك إيه أن ترفض هذا الماء، والشرع يريح لك أن تتيمم ولا تأخذ ماء من أحد حتى لا يكون لأحد إيه منا عليك، وهكذا يعني في كل مثال. المقصود الشرع لا يلزم الشخص أن يأخذ، لكن إذا قبلت وأخذت فهذا جائز، يعني إذا قبلت وأخذت من هذا الشخص عرض عليك أن يحججك مجانا على نفقته وقبلت وحججت على نفقته فهذا جائز، إذا أنت يعني قبلت على نفسك، أو هذا الشخص مثلا أنت يعني مفتاح إليه وتعلم أن مثلا شخص مثلا بينك وبينه صداقة أو معروف، أو شخص مثلا يعني كريم الأخلاق وتعلم أنه لم يمن عليك بهذا العطاء يعني يهينك به وكذا، فمن حقك يعني أن تقبل، لكن ليس على سبيل الإلزام، يعني ليس على سبيل الإلزام، وإنما هذا يكون على سبيل يعني التخيير، يعني من حقك أن تقبل، وإذا قبلت هذه النفقة وحججت بها فإنها تسقط عنك حجة الإسلام، حجة الإسلام تسقط عنك إذا شخص تكفل بتحجيجك عن النفقة. آخر ما يتعلق بالاستطاعة، ألا يوجد، قال خامسا ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس والخوف من سلطان جائر يمنع الناس منه، يعني من ضمن ما تتحقق به الاستطاعة يعني ألا يكون يعني ألا تخشى أن تحبس، وطبعا المحبوس أصلا هذا غير مستطيع، يعني كان مثلا مسجون أو أسير أو كذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع، وكذلك الذي يخشى أن يحبس أو يضرب أو يعتقل أو يسجن أو يتعرض يعني لظلم سلطان جائر أو كذا فهذا أيضا لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج، وإنسان يعني معرض أنه إذا سافر للحج ربما اعتقل في الطريق، أو ربما تعرض لحبس أو تعرض لظلم من حاكم ظالم أو كذا، فهنا لا يجب عليه الحج في هذه الحالة. بهذا انتهى الكلام عن شروط الحج اللي هي شروط الوجوب المتفق عليها، ونتوقف هنا إن شاء الله. تفضل. نعم نعم، فأخونا يسأل يقول لو شخص أراد أن يحج عن شخص آخر هل يلزم أن يحج عن نفسه أولا قبل أن يحج عن آخر؟ الجواب نعم، وهذا إن شاء الله سيأتينا أيضا توضيحه بعد ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي في الميقات يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال من شبرمة؟ قال يعني فلان شخص يعني قريب له وهو يحج عنه، فقال هل حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني الإنسان عليه أن يحج عن نفسه أولا قبل أن يحج عن الآخر، بل إنه حتى لو كان إنسان لم يحج حجة الإسلام وأحرم ونوى بالحجة أنها عن فلان وهو لم يحج عن نفسه وقعت عن نفسه، لأن الرجل هذا قال لبيك اللهم عن شبرمة، يعني أحرم في يعني عن نوى الحج عن شبرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حول نيتك يعني بعد ما نوى عن شبرمة قال ايه حج عن نفسك، يعني اجعل هذه الحجة عن نفسك وليست ايه عن الانسان، لا يصح منه يعني الانسان لا يصح منه ان يحج عن غيره اذا كان لم يحج عن نفسه، واذا ذهب ونوى ان هذه الحجة عن غيره وهو لم يكن حج عن نفسه وقعت عن نفسه لم تقع عن غيره. هل يجوز للإنسان أن يقترض لكي يحج؟ الجواب من جهة أنه يجوز، نعم يجوز، ولكن لا يجب، ذكرنا يعني إذا كان لا يجب عليه أن يقبل هدية مجانا ليحج، فمن باب أولى لا يجب عليه أن يقترض ليحج، ولكن إذا ولكن يعني إذا يعني رغب أن يقترض ليحج يجوز هذا، يجوز هذا ولكن لا يجب عليه. نعم. نعم نعم لا شك. نعم لا طبعا بالنسبة لمسألة قبول الهدية يعني كنا نسأل عن التوفيق يعني بين قبول الهدية وبين يعني كيف الفقهاء يقول لك يعني لا تأخذ ماء من تلحقك بمعطيته منا وتتيمم أحسن ما تأخذ ماء من شخص، طيب فين وانك لو شخص عرض عليك ان يهديك نفقة الحج لا تقبل منه ولا تحج؟ فالجواب ان الفرق يعني هو ان المنان هو الذي يذكر العطاء، المنان يعني هو الشخص الذي يذكر العطاء، الناس لا يتساوون، هناك يعني من الناس من يعطي العطية وينساها خلاص، يعني يعطيك شيء وينسى انه اعطاك، ويعني لكرم أخلاقه وكذا، يعني أي إنسان يعني كريم الأخلاق إذا أعطى أحد عطاء خلاص يعني ينسى هذا العطاء، احتسبه عند الله ولا يجيب لك سيرته لا من قريب ولا من بعيد ولا تصريحا ولا تلميحا. فإذا كان يعني المهدي من هذه النوعية يعني التي يعني لا يلحقك يعني أي أذى، وإذا يعني أعطاك عطية وقبلتها لا يهينك بها ولا يذكرها لك يعني لا من قريب ولا من بعيد ولا كذا، فهنا يعني هنا يشرع لك أن تقبل هديته ويكون مستحب، لكن برضو ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، يعني يستحب لك أن تقبل هذه الهدية وتكافئه يعني تكافئه أيضا بهدية أخرى على حسب استطاعتك، على حسب استطاعتك. لكن بالنسبة للمنان يعني وكذا، فمن حقك يعني أن ترفض هديته، من حقك أن ترفض هديته ولا تقبل من إيه المنان، هو الذي يذكر العطية يعني يقول كلما يلقاك يعني يعطيك عطية وبعدين كل ما يشوفك يقول لك أنا الذي أعطيتك وأنا الذي كذا أو فاكر اليوم كذا عندما، فهذا يعني لا يلزمك أن تقبل هديته، وحتى من جهة الاستحباب يعني يفضل يعني أنك لا تقبل من أمثال هؤلاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا كان بعض الناس يعني يهدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عادة يقبل الهدية، ولكن كان بعض الأعراض الجفاة يعني من بعض القبائل وكذا التي كانت معروفة بالمنة العطية وكذا، فكان بعضهم يعني يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هدية وبعد ذلك إيه يعني يأتي فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العطية ويقول يعني أنا أعطيتك كذا وأي من شيء، ويكون منتظرا يعني يأخذ هدية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني مرة من رجل أعرابي يعني أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ثم بعد ذلك جاء يعني يطلب أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره بأنه يعني أنا أعطيتك كذا من قبل، ويجي يعني بسبب الهدية التي أعطاك من قبل جاي يطالب يعني بأشياء وكذا. حين بعض الناس مثلا يعمل فيك معروف مرة بس إيه يجي بعد ذلك يعني لو قبلته منه يجي بعد ذلك هو يجي يطلب منك طلبات ثقيلة محرجة، وتجد نفسك يعني لو قبلت منه المرة دي هتضطر إيه إنك يعني زي يجي يحرجك طلبات ثقيلة يعني تشق عليك وكذا تحرجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني يومها وقال يعني لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من يعني قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم، يعني قال لقد هممت يعني أني لا أقبل هدية من أي أحد إلا من هذه القبائل يعني التي يعني ما كان من عداء من أخلاقهم يعني أن يمنوا على المهنة يعني. فالمقصود يعني أن قبول الهدية هي مستحبة، ولكن كما ذكرنا فيها هذا التفصيل يعني إذا كان شخص يعني يمن عليك أو يعني يعطيك عطية وذاك يجي يطلبك بأشياء يعني يثقل عليك بها أو كذا فلك أن ترفضها. طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.